بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الحادي عشر. الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي للصلاة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا، وهو ما عقده المؤلف عليه رحمة الله بقوله باب صلاة التطوع. ومعروف عند العلماء أنهم إذا أطلقوا التطوع قصدوا به الشيء الزائد على الفرض، يعني أنه شيء زائد على ما افترضه الله سبحانه وتعالى. هذا معنى التطوع عند العلماء، ومنهم من يعبر بقوله النفل، وكذلك النفل هو الشيء الزائد عن الفريضة، ويقال أيضا السبحة، ويقصدون بها أيضا النافلة. كل هذا هو ما زاد على الفريضة. قال رحمه الله: قال أبو العباس. أبو العباس المقصود به شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم رحمه الله وغفر الله له، فابتدأ هذا الباب بنقل عن شيخ الإسلام. قال أبو العباس: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها، وفيه حديث مرفوع، وكذلك الزكاة وبقية الأعمال. أما كلام شيخ الإسلام فهو في كتابه الفتاوى الكبرى، فقد نقله المؤلف من الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقصد بقوله أن هناك حديث مرفوع هو الحديث المشهور الذي أخرجه الطيالسي في مسنده، وأخرجه أحمد في المسند، وكذلك أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض المرويات أنه من قول أبي هريرة، لكنه لا شك أن له حكم الرفع، لأن فيه من الأمور الغيبية التي لا يطلع عليها إلا النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي، وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه: إن من أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة الصلاة. يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة وهو أعلم سبحانه: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإذا انتقص منها شيئا يقول الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتم لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم. قوله هنا ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم يعني باقي الأعمال، كما عبر المؤلف قال: وكذلك الزكاة وبقية الأعمال. فيؤتى إلى الزكاة المفروضة، فإن أتمها كتبت له تامة، فإن انتقص منها شيئا نظروا في تطوعه في الزكاة، فإن كان له تطوع في الزكاة بمعنى الصدقة يقول الله: أتم لعبدي فريضته من تطوعه. وهكذا تؤخذ الأعمال على ذلكم. لما جاء في المسند هذا الحديث ذكر أحد الرواة قال: وأحسبه قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طائفة تجعله مرفوعا، أي أن أبا هريرة يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، وطائفة تجعله من قول أبي هريرة، وسواء هذا أو هذا فله حكم الرفع. قال: وأفضل التطوع الجهاد. معروف أن أفضل الأعمال، وقد أجمع العلماء على هذا، هي الجهاد والصلاة والعلم، وهذا ما سيذكره المؤلف عليه رحمة الله. سنجد أن المؤلف رحمه الله هنا سيتطرق إلى هذه الأمور: العلم والصلاة والجهاد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية ذكر هذا الأمر وتكلم عنه، ثم قال: وهذه الثلاث هي أفضل الأعمال بإجماع الأمة، يعني الصلاة والجهاد والعلم. وذكر أن الإمام أحمد بن حنبل كان يرى أن الأفضل هو الجهاد، وهذا ما ذكره المؤلف هنا، قال: وأفضل التطوع الجهاد. هذا قول الإمام أحمد. أما الإمام الشافعي فكان يرى أن أفضل التطوع الصلاة، وأما أبو حنيفة ومالك فكانوا يرون أن أفضل التطوع يكون في العلم. يعني بماذا ينشغل الإنسان في تطوعه؟ هل يكثر من الصلاة أم يكثر من العلم أم أنه يكثر من الجهاد؟ فالمؤلف رجح في هذا رحمه الله وقال: وأفضل التطوع الجهاد، ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها، ثم تعلم العلم وتعليمه. قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. هذا الأثر الذي ذكره المؤلف عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه هو أثر لا يصح، فقد أخرجه ابن المبارك في كتابه الزهد، وكذلك هو في الزهد من زوائد عبد الله في كتاب الزهد للإمام أحمد. ابنه عبد الله قد زاد مرويات، فكانت من طريقه، لم يرويها عن أبيه، فتجد العلماء يقولون: وهو في الزهد من زوائد عبد الله، يعني مما زاده على مرويات أبيه. وهذا من طريق خالد بن معدان عن أبي الدرداء، ومعروف أن خالد بن معدان لم يسمع من أبي الدرداء فهو منقطع. والآثار التي جاءت عن السلف في تفضيل العلم على العبادة وعلى سائر أعمال البر كثيرة جدا، عن الصحابة وعن التابعين وعن الأئمة كانوا يفضلون أن تتذاكر العلم، وأن تذاكر العلم أحب من قيام الليلة، فعندهم فضل العلم خير من فضل العمل. وهكذا كان الحسن البصري رحمه الله كما جاء عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ذكر رحمه الله أثرا عن الحسن البصري أن العالم خير من الزاهد، والمقصود بالزاهد هو المجتهد في العبادة، العالم خير منه. لهذا ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية، كما قال سفيان رحمه الله: وما عبد الله بمثل الفقه. فالعلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه ولصلاح من بعده. ولهذا لو رجعت إلى جامع بيان العلم لابن عبد البر، وكذلك الكتب التي ألفت في هذا الباب كشرف أصحاب الحديث، وستجد الشيء الكثير من هذه الآثار التي فيها تفضيل العلم على العبادة وعلى سائر أعمال البر. لكن بعض أهل العلم، ومنهم ابن القيم كما في كتابه النفيس مدارج السالكين، ذكر أن الباب في هذا أو أن القاعدة في هذا أن لكل عبادة وقتها، فقد تأتي العبادة في وقت معين فيكون هذه العبادة أفضل من غيرها، فيقدمون الفضائل المتعلقة بذات العبادة وينظرون إلى زمنها ومكانها. فإذا جاء الجهاد وكان وقته قالوا الجهاد أفضل، وإذا جاءت الجنازة قالوا اتباع الجنازة أفضل، فهذا وقتها. فأنت تنشغل في يومك وفي زمنك بما يكون معك من العبادات، أي في يومك وفي زمنك. إذا جاء الليل وجاء السحر، الأفضل أن تشغل نفسك وتنشغل بالصلاة والقيام، لأن هذا وقت عظيم ويتنزل فيه الرب سبحانه وتعالى. وهكذا فصل ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين فيما يتعلق بالأفضل في العبادات، حتى إنه قال: قد يأتيك الضيف، والأفضل في وقت حضور الضيف أن تقوم بحقه وتشتغل بهذه الضيافة. فيكون من أفضل الأعمال. وهكذا إذا جاء وقت الأذان، ففي كل وقت وفي كل حال تقوم برضا الله سبحانه وتعالى، وتقدم رضا الله عز وجل، وتشتغل بما ينفعك. والكلام إنما هو في الفضائل والتطوع، وإلا فإن القاعدة عند أهل العلم أنه تقدم الواجبات على النوافل، فلا يفرط الإنسان في الواجبات، فإن أفضل ما تقرب به إلى الله هو ما افترضه الله سبحانه وتعالى على العباد. فهذه قاعدة مضطردة ومتفق عليها عند أهل العلم، أنك تقدم الواجبات على النوافل، لا سيما عند التزاحم، إذا تزاحمت تقدم الأعلى وهو الواجب. وكذلك من القواعد المهمة عند أهل العلم أنك تحافظ على السنن الراتبة فتقدمها على السنن المطلقة، فقد كان يواظب النبي عليه الصلاة والسلام على السنن الراتبة. وكذلك تنظر إلى الأوقات والأحوال، قد تأتي من الأيام يستحب الصيام، وتأتي من الأيام يستحب كثرة كذا وكذا، كأوقات الزكوات والصدقات. فما ذكره ابن القيم لا شك أنه كلام نفيس، أن أفضل العبادة العمل على مرضات الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت، فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وهكذا. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. يعني كذلك ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ذلك، وهذا نقله تلميذه مهنأ، تلميذه الذي نقل عنه عدة مسائل، مهنأ الشامي رحمه الله، نقل عنه أنه قال: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. حتى إنه جاء أنه قيل له: فأي شيء تصحيح النية؟ قال: ينوي بتواضع وينفي عنه الجهل، أي يتعلم ويطلب العلم، ينوي بذلك أن يرفع الجهل عن نفسه، ويكون متواضعا، لا يكون في قلبه شيء من الكبر والغرور والعجب بنفسه، فيستعيذ بالله من هذا كله. وهذا ذكره ابن مفلح في كتابه الفروع، وذكره كذلك المرداوي في الإنصاف، وجاء أيضا في كتاب الفروع أن طلب العلم واجب. جاء عن أحمد رحمه الله أنه يجب أن يطلب العلم، ويطلب من العلم ما يقوم به دينه. فقالوا له: فكل العلم يقوم به دينه. قال: الفرض الذي يجب عليه في نفسه لا بد له من طلبه. فقالوا له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه. ولا شك أن مراد الإمام أحمد هنا ما تعين عليه من الواجبات، صلاته التي افترضها الله عليه، صومه رمضان الذي افترضه الله، لا بد أن يتعلم كيف يصوم وكيف يصلي. وإن كان هذا الواجب لم يتعين عليه، فيعتني بالواجبات التي هي فروض الكفاية، وهكذا. قال: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. يعني كذلك ورد عن أحمد أنه يرى العلم أفضل من الصوم ومن الصلاة ومن الجهاد. وقد أشرت أن هذا القول جاء عن السلف، بل أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. هكذا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال: يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصومه ونحو ذلك. ثم بعد ذلك الصلاة لحديث، يعني قدم الجهاد، ثم ذكر العلم، ثم ذكر الصلاة. فهذا هو مذهب الحنابلة، عندهم أفضل التطوع الجهاد، ثم العلم، ثم الصلاة. لهذا قال المؤلف: ثم بعد ذلك الصلاة لحديث: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في المسند، وهو عند ابن ماجه كذلك في سننه، وهو من حديث ثوبان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فهذا الحديث العظيم ذكره المؤلف حتى يستدل به على أفضلية أيضا الصلاة، لكنها بعد الجهاد وبعد العلم. لهذا قال بعد ذلك: ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه. ما هو الشيء الذي يتعدى نفعه؟ أي بمعنى أنه يتعدى نفعه للناس وللعباد. وضرب مثالا بعيادة المريض وقضاء حاجة المسلم وإصلاح ذات البين. لهذا قال: من عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم أو إصلاح بين الناس. وقوله في الحديث الذي مر آنفا: ولن تحصوا، أي لن تطيقوا العمل، لن تستطيعوا أن تقوموا بكل ما أوجبه الله عليكم أو ما لله عليكم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عندما أمر بالعمل وأمر بالاستقامة: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وهنا ذكر أيضا بعد ذلك ما يتعدى نفعه، وهذا كثير. إذا تصدقت فالنفع متعد، إذا زرت أو عدت مريضا، إذا قضيت حاجة أخيك، إذا أصلحت بين الناس، كل ذلك من الأعمال التي يتعدى نفعها. فهذه تأتي في المرتبة الرابعة بعد الجهاد والعلم والصلاة، ما يتعدى نفعه. واستدل بالحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام، وقد ذكره المؤلف هنا، قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هذا الحديث فيه أمر عظيم وفضل كبير يتعلق بأن إصلاح ذات البين من أفضل الأعمال. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه كذلك الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، وهو عند أبي داود في سننه، وعند الترمذي في جامعه، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام إصلاح ذات البين أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، والمقصود بها التطوع. فلو ذهبت تصلح بين الناس يتعدى نفعك، فهذا أفضل لك من أن تصلي أو أن تصوم أو تتصدق إذا تزاحمت هذه الأمور. لأن الكلام عن باب التفاضل والأفضل في الغالب يكون عند التزاحم. جاء الجهاد، جاءت الصلاة، جاء العلم، جاء ما يتعدى نفعه، ماذا أقدم؟ فهذا يقدم الجهاد، وهذا يقدم العلم، وهذا يقدم الصلاة. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الإفساد بين الناس الحالقة، قال: وفساد ذات البين هي الحالقة، يعني تحلق الدين، لأنها تفسد وتنفر بين الناس وتدخل من البغضاء والحسد. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين كلهم أن يكونوا إخوانا. هذه هي المرتبة الرابعة. وأشار المؤلف أن هذا الحديث صححه الترمذي، وهو حديث صحيح، لقد أخرجه الترمذي في جامعه وصححه رحمه الله. قال الإمام أحمد: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة، وما يتعدى نفعه يتفاوت، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق، وهو أفضل من صدقة على أجنبي إلا زمن مجاعة ثم حج. ذكر بعد ذلك أيضا اتباع الجنائز وأنها أفضل من النافلة، وقد ورد هذا عنه وساق إسنادا في مسائل صالح، فإن صالحا في مسائله روى عن أبيه، وساق أحمد بإسناده إلى مجاهد ابن جبر المكي رحمه الله التابعي المفسر الفقيه أنه قال: اتباع الجنائز أفضل من النافلة. وهذا قول الإمام أحمد. ثم ذكر أيضا أن الصدقة لو تصدقت بها على قريبك وهو محتاج فقير هو أفضل من أن تعتق، لأن هذا من أرحامك قريب، فهي صدقة لك وهي صلة رحم، لا سيما إذا كان محتاجا فقيرا. وهنا أيضا يتعدى النفع، فهو يصله هذا النفع أي هذا القريب، فهي صدقة وصلة رحم، فتكون أفضل أيضا من الصدقة على أجنبي إلا زمن مجاعة، يعني اشتد الحال وكاد الناس أن يموتوا، فهنا قد تكون الصدقة على هؤلاء الأجانب هي أحسن وأفضل للحال والزمن الذي هم فيه. ثم حج، ثم بعد ذلك حج النافلة. فإذا جاهدت وطلبت العلم وكذلك ما يتعلق بالصلاة وإصلاح ذات البين وما يتعدى نفعه والصدقة على القريب واتباع الجنائز، ذكر أيضا بعد ذلك الحج. ثم ذكر حديثا مرفوعا قال: وعن أنس مرفوعا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وهذا من الأحاديث التي تدل على فضل العلم وأنه أفضل الأعمال. وهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، رواه الترمذي في جامعه، لكنه أشار إلى ضعفه بعد أن قال: هذا حديث حسن غريب. ثم أكد أنه هناك اختلاف في وقفه ورفعه، قال: ورواه بعضهم فلم يرفعه، أي أنهم هناك من رواه موقوفا على أنس من قول أنس رضي الله عنه. والمرفوع من طريق أبي جعفر الرازي، وأبو جعفر الرازي ضعيف كما هو معروف، ولهذا ضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. وزد إلى ذلك أن الراوي عن أبي جعفر الرازي هو خالد بن يزيد العتكي، ويقال له اللؤلؤي، وفيه كلام، بل روايته عن أبي جعفر الرازي فيها اضطراب. وكذلك شيخ أبي جعفر الرازي في هذا الإسناد هو الربيع بن أنس، وفيه كذلك مقال، حتى إن الحافظ قال: صدوق له أوهام. فالحديث ضعيف لا يصح، ولهذا كما أشرت ضعفه الإمام الألباني كما في السلسلة الضعيفة. قال الشيخ، يقصد بالشيخ هنا شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس المراد به الإمام أحمد بن حنبل، لأنه يذكر أحمد باسمه إذا أراده، لكن هنا قال الشيخ أي شيخ الإسلام تيمية. قال: تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد، وأنه نوع منه. يعني هذا يؤكد أن الجهاد أفضل، لأن العلم وتعلم العلم يدخل في الجهاد. ثم قال: واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. معروف أن الأعمال كثيرة، وتتفاضل الأعمال باعتبار الأوقات وباعتبار الأزمان، وهذا أصل من أصول الشرع، جاءت النصوص تدل على ذلك. فمثلا أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ماذا تفهم من قوله أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة؟ هذا دليل على فضل يوم عرفة، وأن الأيام بعضها أفضل من بعض، لكن هذا لا تدركه إلا بالنص وبالأدلة. فالله سبحانه وتعالى لا يخصص شيئا ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى، كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. لهذا فضل بعض الأيام وفضل بعض الشهور على بعض، كما قال الله: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. من هذا التفضيل ما ذكره المؤلف، وهو ما يتعلق بعشر ذي الحجة، وكتفضيل أيضا ليلة القدر، فهي أفضل من ألف شهر، وهكذا أيضا شهر رمضان والأشهر الحرم وعشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان وأيام التشريق ويوم الجمعة وأيام العيدين ويوم عرفة. وزد أيضا ما جاء في أزمان وأوقات يفضل فيها بعض الأعمال، كيوم عاشوراء وستة أيام من شوال والاثنين والخميس وشهر شعبان يستحب فيه الصيام وشهر محرم يستحب فيه الصيام. هنا المؤلف ذكر شيئا واحدا، وهو ما يتعلق بعشر ذي الحجة. وقد ورد في فضلها ما جاء في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. وقد فسر ابن عباس هذه الليالي بالعشر الأول من ذي الحجة، وذكر هذا الطبري عن جمع من التابعين ثم رجحه وقواه. لهذا الليالي العشر من ذي الحجة يستحب العمل في الليل وفي النهار، وهذا ما قرره. قال: وقال، يعني شيخ الإسلام تيمية، استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. عندنا حديث مشهور في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، فلم يرجع بشيء. وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: ما العمل في أيام أفضل من العمل، ما من الأيام أيام العمل فيها أفضل من هذه الأيام. هذه النصوص تؤكد أن هذه العشر يستحب العمل في ليلها ونهارها. وأفضل من الجهاد؟ نعم أفضل من الجهاد، لأنهم سهلوا قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد. ثم استثنى رجلا عليه الصلاة والسلام: إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وهذا ما قرره شيخ الإسلام، قال: أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. يعني إذا كان هناك جهاد وشارك في هذا الجهاد لكنه لم يقتل ولا ذهب ماله، يعني جواده وسلاحه، كما جاء في سنن أبي داود لما سئل: أي الجهاد أفضل يا رسول الله؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قالوا: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده. هذا هو الذي لو خرج فأهريق دمه واستشهد وعقر جواده، هذا أفضل من العشر في ذي الحجة والعمل في هذه الأيام. ابن رجب رحمه الله في كتابه اللطيف النفيس لطائف المعارف، ويتكلم عن فضل الشهور وفضل الأيام، لما ذكر هذا الحديث العظيم، حديث ابن عباس في فضل العشر، ذكر أن هذا الحديث يستدل به على فضل العمل في هذه الأيام، ولم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء إلا هذه الصورة التي ذكرت، استثنى جهادا واحدا وهو أفضل الجهاد، من عقر جواده وأهريق دمه. أما باقي أنواع الجهاد فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله منها، وكذلك سائر الأعمال. لكن بقي أن نشير أن طائفة من أهل العلم ترى أن ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وهذا قول لبعض المتأخرين. إلا أن ابن رجب رحمه الله لما ذكر هذا القول استبعده وقال: هذا بعيد جدا، بل التحقيق أن يقال إن مجموع هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة، أفضل من مجموع عشر رمضان، إلا ما يستثنى في ليلة القدر، لأن هذه جاء بها نص خاص فهي أفضل من ألف شهر، فهذه الليلة لا يفضل عليها غيرها. وهذا ما ذكره رحمه الله في كتابه لطائف المعارف. قال بعد ذلك: وعن أحمد: ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله، عشية عرفة، وفيه إنهاك المال والبدن. يعني بعد أن ذكر هذه الأمور أيضا أشار إلى أفضلية الحج، وأنه أيضا ورد عن أحمد في ذلك. وهذا الذي ورد عن أحمد نقله تلميذه أبو طالب، وهو ممن نقل عنه عدة مسائل، وذكر أن الحج ليس يشبهه شيء، لأن فيه من دفع المال وفيه كذلك من التعب في البدن. ولهذا لما ذكر هذا أحمد ذكر أيضا المشهد العظيم، هو ما يتعلق بعشية عرفة، بعشية عرفة، وقال فيه إهلاك المال والبدن، يعني تذهب وتحج ببدنك وبمالك، ببدنك وبمالك. ولهذا قال الإمام أحمد: وإن مات بعرفة فقد طهر من ذنوبه. وهذا ذكره ابن مفلح في كتابه الفروع، والحنابلة تناقلت ذلك كالمرداوي في الإنصاف. ثم ذكر حديثا عظيما وهو حديث أبي أمامة أيضا، وهو يتعلق بفضل الصوم. قال: وعن أبي أمامة أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه أحمد وغيره بسند حسن. حديث أبي أمامة في الحقيقة هو حديث طويل، أخرجه أحمد في المسند وأخرجه النسائي كذلك في سننه. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنشأ غزوة، فجاء إليه أبو أمامة فقال: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم سلمهم وغنمهم. قال أبو أمامة: فسلمنا وغنمنا. ثم أنشأ غزوة ثانية عليه الصلاة والسلام، فجاء إليه أبو أمامة مرة أخرى: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. ثم بعد ذلك ثالثة، وقال له: يا رسول الله أتيتك مرتين وسألتك أن تدعو لي بالشهادة، فدعوت لي بأن يسلمنا الله ويغنمنا، فسلمنا وغنمنا. يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. ثم قال: يا رسول الله مرني بعمل. فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. راوي الحديث عن أبي أمامة يقول: فما رؤي أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا صياما، يعني هذا البيت ما عرف عنه إلا الصوم. وإذا رأوا في داره دخانا بالنهار عرفوا أن ضيفا نزل بأبي أمامة. ولهذا لما لبث يصوم ويصوم وصام ما شاء الله أن يصوم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله أمرتنا بالصيام، فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه، فمرني بعمل آخر. قال له: اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. إذن هذا الحديث العظيم ذكره المؤلف حتى يستدل به على أفضلية الصوم، وأنه من أجل العبادات وأفضلها. ويكفي في ذلك الحديث المشهور، الحديث القدسي: والصوم لي وأنا أجزي به. ذكر العلماء أن هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تدل على فضل الصوم. لماذا؟ لأن الله عز وجل خص هذه العبادة وجعلها له سبحانه وتعالى، فهو الذي يكافئ ويثيب على هذه العبادة. قال بعد ذلك: وقال الشيخ، الشيخ المقصود به شيخ الإسلام تيمية، قال: قد يكون كل واحد أفضل في حال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة، ومثله قول أحمد: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. يعني شيخ الإسلام تيمية وكذلك الإمام أحمد يجعلون الأمر في الأفضلية يعود إلى حاله، فأنت انظر ما هو الذي يناسبك. قد يناسبك الصوم، قد يناسبك العلم وقراءة القرآن وحفظه وتلاوته، وهكذا بحسب الحاجة والمصلحة. ولهذا قال: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. لهذا ابن مسعود رضي الله عنه ما كان يكثر من الصيام، كان يرى أن الصيام قد يمنعه من قراءة القرآن ومن تلاوته، وهو لا يحب أن يترك القرآن، فكان يخفف من الصيام قليلا ما يصوم، بخلاف قراءة القرآن وتلاوته وتعليمه، فقد كان يفعل ذلك كثيرا، فهو من حفاظ وقراء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. لهذا جاء بسند صحيح عند ابن المبارك في كتابه الزهد، وكذلك أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان مع بعض طلابه وتلاميذه كالأسود النخعي وعلقمة، وجيء بشراب فناول علقمة فقال: علقمة إني صائم. ثم ناول الأسود فقال: إني صائم. ثم ناول فلانا، وهكذا كل واحد منهم يقول: إني صائم، كلهم. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لهم: إني لست بصائم. فأخذ فشرب من هذا الشراب، ثم تلا قوله تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا جاء إبراهيم بن جعفر وسأل الإمام أحمد، قال له: يا إمام، الرجل يبلغني عنه صلاح، فأذهب أصلي خلفه؟ فقال له: انظر ما هو أصلح لقلبك، انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، كما جاء عنه في طبقات الحنابلة وإبراهيم بن جعفر من تلاميذ الإمام أحمد، وقد نقل عنه أيضا عدة مسائل. قال: ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة، فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، وأن مراد الأصحاب عمل الجوارح، ويؤيده حديث أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله، وحديث أوثق عرى الإيمان. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى ما يتعلق بصلاح القلب أيضا، وما يتعلق أيضا بالتدبر والتفكر، فهناك ما يتعلق بأعمال القلوب الرهبة والرغبة، وما يتعلق بالتدبر والنظر والفكر، وهناك ما يتعلق بأعمال الجوارح من الصلاة والصدقة. فيقول هناك أيضا من يرجح هذا على هذا. ففي حديث أبي ذر، وهو الذي ذكره المؤلف، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه، من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال قائل: الصلاة والزكاة. وقال قائل: الجهاد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. ومعروف أن هذا يتعلق بأعمال القلوب، الحب والبغض، فقدمه النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة والزكاة والجهاد، وكل ذلك كما أشرت ما يتعلق بأفضلية هذه العبادات، لأنها ما يتعلق، لأن الكلام حول التطوع. ولهذا جاء في المسند، مسند الطيالسي: أتدرون أي عرى الإيمان أوثق؟ فقالت طائفة: الصلاة حسنة، وطائفة قالت: الصيام، وطائفة ذكرت الجهاد. فقال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما عند الطيالسي في مسنده، وجاء كذلك في مصنف ابن أبي شيبة: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. وهذا هو الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله، جاء من حديث ابن مسعود، وجاء كذلك من حديث البراء بن عازب. والعلماء رحمهم الله عندما يتكلمون عن أعمال القلوب يبينون أن من أعمال القلوب ما هو واجب، ومن أعمال القلوب ما هو مستحب، وكذلك من أعمال القلوب ما هو كفر، ومنه ما هو محرم. فمن ذلكم الإخلاص والتوكل، قد تكون هي من أعمال القلوب الواجبة، وكذلك المحبة والخوف والرجاء والنية في العبادة، إلى غير ذلك من أعمال القلوب. وأما أعمال القلوب المحرمة كالنفاق والكفر والكبر والحسد والعجب والرياء، كل هذه من الأعمال المحرمة التي جاءت النصوص في بيان حرمتها. وقد يقول قائل: ما الفرق بين عمل القلب وبين قول القلب؟ لأن السلف عندما عرفوا الإيمان يقولون قول وعمل، يقصدون بذلك قول القلب وقول اللسان، ويقصدون عمل القلب وعمل اللسان. فقول القلب وعمل القلب ما هو؟ أما قول القلب هو تصديقه وإقراره، وكذلك علمه ومعرفته. أما عمل القلب هو حركته، وهذا يتعلق بما ذكرناه آنفا من محبة الخير وإرادة الشر، والتي أيضا والأعمال التي ذكرناها آنفا كالإخلاص والرجاء وإلى آخره. أما النصوص ففي كتاب الله قد جاء ما يدل على أعمال القلوب، كقوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. كذلك النفاق من أعمال القلوب، وهي من الأعمال المحرمة، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فأثبت الله سبحانه أن في قلوبهم مرض، هذه أعمال القلوب المحرمة. ولا شك أن أعمال القلوب تتفاضل، كما أن الإيمان يتفاضل كذلك أعمال القلوب تتفاضل، تزيد وتنقص، كالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمؤلف ضرب مثالا بالحب في الله والبغض في الله، كذلك الحب في الله يزيد وينقص، والبغض في الله يزيد وينقص، وزد إلى ذلك ما يتعلق بالخوف والرجاء والتوكل، ونحو ذلك من أعمال القلوب تتفاوت من حال إلى حال ومن مرحلة إلى مرحلة، وهذا شيء مجمع عليه عند أهل السنة كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وذكر أيضا المؤلف أعمال الجوارح وهي من الإيمان، ولا شك أن هناك تلازما بين عمل القلب وبين عمل الجوارح، ولهذا ذكر العلماء أسباب زيادة عمل القلب. فإذا شغل المسلم قلبه بالفكر بما ينفعه وبما يصلحه ويصلح قلبه، لا شك أن هذه من أسباب زيادة عمل القلب. كذلك أن يصلح قلبه بالحب لله والحب لرسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا يكون بالنظر في أسماء الله وفي صفاته. وأعظم من ذلك كله هو طلب العلم الشرعي، لأنه هو الذي يؤديك إلى معرفة أسماء الله وصفاته ومعرفة القواعد والضوابط في ذلك. كذلك أن تنظر في آيات الله الكونية وفي مخلوقات الله، كل ذلك من أسباب زيادة عمل القلب، مع الإكثار من الطاعات والإكثار من ذكر الله والبعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، البعد عن المعاصي والبعد عن المخالفات وهكذا. قال بعد ذلك: وآكد التطوع الكسوف ثم الوتر ثم سنة الفجر ثم سنة المغرب ثم بقية الرواتب. هذا نؤخره إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.